اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كدرت وإذا الجبال سيرت إذا العشار كلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشفت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت